فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهي أركان الإسلام الخمسة. وتوقفنا في الشرح عند الركن الرابع، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قوله تحج البيت، المراد بالبيت هو البيت الحرام، البيت الحرام المعظم، لأن أل هنا للعهد. أو قد يكون البيت اسم جنس غلب على الكعبة، فصار إذا قيل البيت يراد به الكعبة، غالبا يراد به الكعبة. قال تحج البيت، وحج البيت هو القصد إليه، أي إلى هذا البيت المعظم في زمن مخصوص لأداء عبادة مخصوصة، وهو فريضة على المسلم المستطيع مرة في العمر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن مرة في العمر. أي أن الحج هو فريضة على المسلم يؤديها مرة في العمر إن استطاع إلى ذلك سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، يعني إن أمكنك الوصول إليه. الاستطاعة المراد بها التمكن من الوصول إلى هذا البيت. ولهذا قال القرطبي رحمه الله: لأن الاستطاعة هي القوة على الشيء والتمكن منه، فإذا تمكن من الوصول إلى البيت هذه استطاعة، هذه الاستطاعة. والمتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجاب جبريل عن السؤال الأول حيث سأله عن الإسلام، فأجاب وذكر الأركان الخمسة للإسلام عليه الصلاة والسلام، لم يذكر في كل واحدة الاستطاعة، بل ذكرها في الحج فقط. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. لما أتى إلى الحج قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومعلوم أن الاستطاعة هذه شرط في ما يكلف به العبد، مثلا الصلاة يصلي بالصفة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها إن استطاع. القيام ركن، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، صلى جالسا، إذا لم يستطع صلى مضطجعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا الصلاة حتى في أدائها متعلقة بالاستطاعة، صوم رمضان أيضا متعلق بالاستطاعة، فمن لم يستطع صيام رمضان فإنه لا يصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد يتبادر هنا السؤال: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالاستطاعة ولم يذكره صلى الله عليه وسلم في باقي الأركان، مع أن الاستطاعة التي يتمكن بها المكلف من فعل الطاعة مشروطة في الكل، في الصلاة، ومشروطة أيضا في الزكاة، فلا بد أن يستطيع إخراجها، فإن يكون له مال بلغ الحول وبلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك الصيام حتى يؤديه. فلماذا ذكر الحج إن استطاع إليه سبيلا دون باقي الأركان؟ قيل إن المراد بالاستطاعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم حين ذكر ركن الحج هي الزاد والراحلة، هي الزاد والراحلة، أن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إن كان لك زاد وراحلة. وهذا لأجل أن قوما من أهل اليمن كانوا يأتون إلى الحج بغير زاد، فيصيرون بعد ذلك كلا على الناس، فأنزل الله جل وعلا قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن الإنسان إذا خرج إلى الحج فإنه يتزود، فهذه الاستطاعة بعض أهل العلم قال المراد بها هي الزاد والراحلة، هي الزاد والراحلة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستطاعة مع الحج دون غيرها من الأركان لأجل أن لا يكون للأغنياء حجة في ترك الحج وهم قادرون عليه من جهة المال والصحة، فقال صلى الله عليه وسلم: تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فكأن الغني الذي يسمع هذا ويرى نفسه مستطيعا من جهة المال والصحة فإنه يحرص على أداء الحج فلا تبقى له حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والاستطاعة في الحج تتعلق بالاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، أن يكون للإنسان مال وهو ما يتعلق بالزاد وما يتعلق بالراحلة واليوم السفر في الطائرات فيحتاج إلى مال ليسافر، فإن كان له مال فهذا أول ما يتعلق بالاستطاعة، وثانيا أن تكون ثمة الصحة، استطاعة بدنية. فالعاجز الذي لا يستطيع أن يسافر ولا أن يمشي بين المشاعر فإن الحج لا يجب عليه، لأن الحج مع الاستطاعة. وهذا العاجز الذي لا يقدر على السفر أو لا يقدر على التحرك والتنقل بين المشاعر ليؤدي الحج فهذا لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، والحج مربوط بالاستطاعة فهي شرط فيه. وهذا الذي لا يستطيع كحال ذلك الرجل الذي جاءت ابنته تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عنه، فقالت له إنه لا يقوى على الراحلة ولا يثبت على الراحلة، يعني ما يستطيع أن يسافر، فقال: حج عنه. وهذا يستفاد منه أن هذا العاجز إن كان يملك مالا فإنه يعطي من الناس من يحج عنه، يعطي من الناس من يحج عنه، ويتعلق الأمر بمن حج عن نفسه فإنه يستطيع أن يحج عن هذا العاجز. وهذا الذي يعطي المال لا بد أن يكون عاجزا حقيقة، لا يستطيع أن يسافر ولا أن يذهب ليؤدي مناسك الحج، فيعطي المال لمن حج عن نفسه ليحج عنه، ليحج عنه حجة الفريضة التي هي فريضة الإسلام. وثمة شرط يتعلق بالمرأة، فالمرأة من شروط استطاعتها للحج أن يكون معها محرم، لأن الحج فيه سفر، والمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم كما نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فسمعه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني اكتتب في غزوة كذا وكذا ليجاهد في سبيل الله، وامرأته خرجت حاجة، والزمن هو زمن الصحابة، وهذا من خيار الأزمنة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أصحابه، والمرأة خرجت مع رفقة آمنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب والحق بامرأتك، لأنه لا يجوز لها أن تسافر مع غير ذي محرم حتى ولو كان السفر سفر حج، وفهم بعض أهل العلم حتى ولو كانت مع رفقة آمنة، فإنه ينبغي لها محرم حتى تحج، والحكم أيضا يتعلق بالعمرة، فإذا لم يكن لها محرم فيقال إن الحج والعمرة لا تجب عليك لأنك غير مستطيعة لأداء هذا الواجب وهذه الفريضة المتعلقة بآخر أركان الإسلام وهي حج بيت الله الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام الخمس: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والملاحظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر واحدة مبتدئا الكلام بفعل ذكره بالمضارع: أن تشهد فعل مضارع، تقيم فعل مضارع، تؤتي فعل مضارع، تصوم فعل مضارع، وتحج فعل مضارع. ذكر الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي حفظه الله في البحر المحيط الثجاج فائدة لذلك، قال: إيراد الأفعال المضارعية لإفادة الاستمرار التجدد لكل من الأركان الخمسة، لكل من الأركان الخمسة. وهذه الأركان الخمسة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم مرتبة على حسب أهميتها، فابتدأ نبينا صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، والشهادتان هما أساس كل عمل، وقد ذكرنا ما يتعلق بالشهادتين وما فيهما من شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، فهما أساس لكل عمل يقوم به المسلم، فلا بد أولا من الشهادتين. ثم ذكر بعد الشهادتين إقام الصلاة، لأن إقام الصلاة فريضة على المسلم في كل يوم خمس مرات، في كل يوم خمس مرات، وهذا الأمر يدل على أهميتها، فقدمت وكانت بعد الشهادتين. ثم ذكر إيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة هي مرة في العام، مرة في العام، والصيام بعدها، وإن كان أيضا الصيام مرة في العام، صيام شهر رمضان، لكن قدمت الزكاة على الصيام لأجل أن الزكاة فيها نفع متعد. الإنسان يؤدي الواجب، يتعبد الله جل وعلا بإخراج الزكاة، ثم إنه يدفع من المال لمستحقيها فينتفعون بذلك، فكان نفعها متعديا. وأما الصيام فنفعه قاصر على صاحبه، ولهذا قدمت الزكاة على الصيام وإن كان كلا منهما في العام مرة واحدة. ثم آخر الأركان الحج، باعتبار أن الحج يكون مرة في العمر، وهو مقيد بالاستطاعة كما أسلف وأن ذكرنا. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. جاء هكذا في ترتيبه، وهي في الرواية التي يرجحها كثير من أهل العلم تقديم الحج على الصيام. وقد ورد أن عبد الله بن عمر سئل عن ذلك فقال: لا، الصيام ثم الحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لقوة صحة الأحاديث التي فيها تقديم الحج على الصيام أخذ كثير من العلماء بذلك، أخذ كثير من العلماء بذلك، فترتيبها الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم يأتي خامسا الصيام. وهذا الترتيب إنما يكون من حيث النظر إلى جنس هذه العبادة. فالصيام لماذا تأخر بعد الحج؟ قال بعض أهل العلم: لأنه من جنس الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة مختلطة بينهما، عبادة مالية وبدنية، فقالوا إن الترتيب الذي في حديث عبد الله بن عمر فيه عبادة بدنية ثم عبادة مالية ثم عبادة بدنية مالية التي هي الحج، ثم ختم بالصيام الذي هو عبادة بدنية، لأنه ذكر في الأول ما هو مثلها وما يتعلق بجنسها الذي هو عبادة بدنية التي هي الصلاة. وانطلاقا من هذا بنى الإمام البخاري رحمه الله الترتيب في صحيحه، فتجد في صحيح الإمام البخاري قد قدم كتاب الحج على كتاب الصيام، وحتى الإمام النسائي رحمه الله، الإمام النسائي قدم كتاب الصيام على كتاب الزكاة، جعله بعد الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة والصيام كلاهما عبادة بدنية، ثم ذكر العبادة المالية ثم العبادة المالية والبدنية. هذا توجيه حديث عبد الله بن عمر من حيث الإجابة على سؤال من يقول: إذا كان الترتيب في حديث جبريل مرتبا على حسب أهمية العبادة فكيف الجواب عن حديث عبد الله بن عمر؟ فقد سمعتم ذلك، أحسن الله إليكم. ثم قال عمر: قال جبريل: صدقت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له صدقت. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذا هو التعجب الثاني من الصحابة من حال هذا الرجل. أما التعجب الأول تعجبوا من رجل قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ولا يظهر عليه أثر السفر بل جاء في هيئة حسنة، تعجبوا من هذا. وتعجبهم الثاني تعجبهم من قوله صدقت، لأن السائل في الغالب لا يعلم الجواب. وهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأتي ليسأل غالبا لا يقول للمسؤول صدقت، لأنه أصلا لا يعرف الجواب. فتعجب كيف جاء سائلا يريد جوابا فإذا به بعد ذلك يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون مثلا في حال هذا يعقل من غير تعجب، الشيخ يسأل التلميذ فيجيب التلميذ ويقول الشيخ صدقت، هذا كالامتحان. لكن رجل يأتي ليتعلم فيجيبه المسؤول ثم يقول له صدقت، الغالب أن هذا السائل لا يعرف الجواب. فهذا تعجبهم الثاني من حال جبريل عليه السلام. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: ذكاء هذا الحديث فيه ذكاء الصحابة، حيث تعجبوا كيف يصدق السائل من سأله. والأصل أن السائل جاهل، والجاهل لا يمكنه أن يحكم على الكلام بالصدق أو بالكذب. قال القرطبي وأبو العباس المفهم أيضا: إنما عجب من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عارف محقق مصدق. فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لأن يكون أحد يعرف تلك الأمور المسؤول عنها من غير جهة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا من جهته فقط، والرجل الصحابة لا يعرفونه أنه قد جالس النبي صلى الله عليه وسلم لعله سمع مثل هذا فقال صدقت، لا يعرفون هذا. ثم هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يعلم إلا من جهته ويقول له صدقت، فتعجبوا من هذا كما بين هنا القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن هذا العجب قد زال بما أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم به في آخر الحديث: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل سأل وهو يعلم الجواب، ولهذا قال صدقت. يعني في الحقيقة جبريل أتى معلما، ولهذا قال في آخر الحديث: أتاكم يعلمكم دينكم، نسب إليه التعليم. وإن كان الذي باشر التعليم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتسبب فيه هو جبريل بسؤاله. ومن هنا أخذ العلماء فائدة، وهي أنه ينبغي للإنسان إذا كان في مجلس ويعلم أن أهل المجلس في حاجة إلى معرفة حكم من الأحكام وأنهم لا يسألون عنه، فإنه يسأل عنه وإن كان يعلمه تعليما لهم، يسأل وإن كان يعلم الجواب، لأجل أن يعلم من في المجلس ممن يجهل ذلك الحكم وهم لا يسألون عنه. وهذا أخذ من فعل وصنيع جبريل عليه السلام. قال أي جبريل: فأخبرني عن الإيمان. سأل أولا عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو المرتبة الأولى من مراتب الدين. ثم سأله عن المرتبة الثانية والتي هي الإيمان، قال: فأخبرني عن الإيمان. وقلنا في الدرس الأول إن الإيمان في اللغة والاعتراف والإقرار المستلزم للقبول والانقياد، وذكرنا في تعريفه عند أهل السنة والجماعة أنه إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وهذا تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. غير أن ما في التعريف إقرار بالقلب هذا لا يحصر فقط في قول القلب، لا يحصر في قول القلب، حتى يقول لك، حتى يقال مثلا إذا كان إقرار القلب هو قول القلب فأين عمل القلب؟ فأين عمل القلب؟ عمل القلب يدخل في عموم العمل، أو أن الإقرار يتضمن عمل القلب وقول القلب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وتنظر في تعريفات كثير من أهل العلم للإيمان فتجد الاختلاف، ولكن هذا الاختلاف في التعبير فقط، وإلا فإن مدلول التعريف واحد. من أهل العلم مثلا من يقول الإيمان قول وعمل، هكذا قول وعمل، هذا على الاختصار. من أهل الإيمان يزيد، من أهل السنة من يزيد قول وعمل ونية، بعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، بعضهم يقول قول وعمل وإخلاص، بعضهم يزيد المتابعة قول وعمل ونية ومتابعة، كلها تعاريف وكلها صحيحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأن من قال أن الإيمان قول وعمل فالقول هو قول اللسان وقول القلب، أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، وأما قول القلب فهو اعتقاده. ولهذا من قال أن الإيمان اعتقاد يقصد به قول القلب، يقصد به قول القلب، فثمة قول القلب وثمة قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وثمة عمل، عمل القلب وعمل الجوارح. أما عمل القلب فهو النية ومنها الإخلاص، وعمل الجوارح الذي فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يزيد يقول وعمل اللسان، أي عنده قول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان والنطق بالشهادتين، وأما عمل اللسان فهو النطق والتكلم بما هو واجب كقراءة الفاتحة في صلاة، في الصلاة مثلا، فهي ركن من الأركان، قالوا هذا قول واجب على من فصل. فثمة من يذكر كلاما عاما ألفاظ تدخل فيها مدلولات، ومنهم من يفصلها، فمن قال قول وعمل، ومن قال قول وعمل واعتقاد، ومن قال قول وعمل ونية ومتابعة، كل هذا صحيح على التفصيل الذي أشرنا، وهي تعاريف صحيحة لأهل السنة للإيمان. قال فأخبرني عن الإيمان، في الأول سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، مما يدل على أن الإسلام إذا ذكر مع الإيمان فإن لكل منهما معنى، فسأله عن الإسلام فأجابه، ثم سأله عن الإيمان فأجابه بإجابة مختلفة عن الإسلام، فذكر أركان الإيمان عليه الصلاة والسلام. ومعروف القاعدة في هذا الباب أن من الألفاظ من إذا اجتمعت كان لكل منها معنى، وأما إذا افترقت فيدخل معنى بعضها في بعض، ومن ذلك لفظ الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل أما الإسلام وأما الإيمان، أو الإيمان والإسلام، الإسلام وأجاب، والإيمان أن تؤمن بالله وأجاب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال شيخ الإسلام: فلما ذكر الإيمان مع الإسلام يعني مقرونا في حديث واحد وفي سياق واحد، قال: فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الشهادتان هو الأعمال الظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كقوله في حديث الشعب: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. انتهى كلامه رحمه الله، ذكرته بالتصرف. وأيضا إذا ذكر الإسلام وحده، إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان ومعنى الإيمان. فإذا وجدت في نص ذكر الإسلام مع الإيمان فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، أما لو ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإسلام والإيمان، معنى الإسلام والإيمان، الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك ما يتعلق بذكر الإيمان وحده كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فكما في حديث جبريل هنا اجتمع، فالإسلام فسر بالاستسلام الظاهر، الاستسلام الظاهر. وهذا الأمر يدخل فيه المؤمن عظيم الإيمان والمؤمن ضعيف الإيمان، إذا كان الإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة والاستسلام في الظاهر، فهذا يدخل فيه المؤمن عظيم الإيمان والمؤمن ضعيف الإيمان، كما أنه يدخل فيه أيضا المنافق، لأن المنافق هذا على الظاهر يأتي بأحكام الإسلام الظاهرة، يأتي بأحكام الإسلام الظاهرة، قد ينطق بالشهادتين ويصلي ويزكي فيظهر عليه الإسلام كحال المنافقين في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى يكون ذلك الإسلام نافعا بتلك الأعمال الظاهرة قلنا بأنه يجب أن يكون ثمة مع الإسلام قدر من الإيمان، لا بد أن يكون مع الإسلام قدر من الإيمان، فيخرج أهل النفاق، يبقى المؤمن قوي الإيمان وضعيف الإيمان فقط. ثم الإيمان إذا ذكر أيضا مع الإسلام فإنه يفسر بالإسلام الباطن، والذي يتعلق بإقرار القلب وبعمل القلب. قال صلى الله عليه وسلم مجيبا عن هذا السؤال، عن سؤال جبريل، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر له صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يتضمن ستة أمور التي أركان الإيمان الست، وهي المذكورة في هذا الحديث والتي ذكرها الله جل وعلا أيضا في كتابه سبحانه وتعالى، تذكر أحيانا مجموعة أربعة مع بعض أو خمسة مع بعض، وفي الغالب يخرج منها القدر فقط، تأتي في الآيات تجمع أربعة أركان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يذكر الإيمان باليوم الآخر والقدر فجمعت أربع. وفي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فذكرت خمسة أركان. وأما القدر فدليله من كتاب الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أول هاتي الأركان قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يعني حتى يكون الإنسان مؤمنا بالله فإنه ينبغي عليه أن يؤمن بأربعة أمور، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن يؤمن أولا بوجود الله سبحانه وتعالى، أن يؤمن بوجود الله، ثانيا أن يؤمن بربوبيته، إفراده سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق والملك والتدبير، وثالثا الإيمان بألوهيته، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة ونفيها عما سواه جل وعلا، وثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا يكون الإنسان مؤمنا بالله، إذا آمن بوجوده فلا يكون كحال الملاحدة الذين ينكرون وجود الله جل وعلا، ويؤمن بربوبيته، وهذا مما آمن به حتى المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بألوهيته، وهذا هو الفيصل بين المؤمنين والمشركين، بين الموحدين والمشركين، ويؤمن بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، هو أصل أصول الإيمان، ولهذا الإيمان بالله له إطلاقان، إذا أطلق وحده فإنه يدخل فيه باقي الأركان، لو وجدت مثلا في نص ولا في كلام ذكر الإيمان بالله فإنه يتضمن الأركان الأخرى يشمل الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. والإطلاق الثاني إذا أطلق مع هذه الأركان كما في هذا الحديث، فيكون المراد بالإيمان ما يتعلق بهذه الأمور الأربع التي تنبغي فيه: الإيمان بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وملائكته، يعني أن تؤمن بملائكته. قال ابن الأثير رحمه الله في معنى الملائكة لغة، قال: جمع ملأك. الملائكة قال: جمع ملأك، جمع ملأك في الأصل، ثم حذفت همزته لكثرة استعماله فقيل ملك، فقيل ملك. قال: وتحذف الهاء فيقال ملائك، يقال ملائكة ويقال ملائك. قال: وقيل أصله مألك، أصله مألك بتقديم الهمزة على اللام، من الألوكة وهي الرسالة. قال: ثم قدمت الهمزة وجمع فصارت الملائكة. والإيمان بالملائكة أن يؤمن الإنسان بوجودهم، أن يؤمن الإنسان بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم من يأتي بالوحي. لو آمن الإنسان بهذا فيكون مؤمنا بالملائكة، وهذا كما يقول بعض أهل العلم هو القدر المجزئ في الإيمان بالملائكة، أن يؤمن بأن ثمة خلق من خلق الله، وهذا الخلق خلقهم الله جل وعلا وهم لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم من يأتي بالوحي إلى الرسل. ثم إذا علم الإنسان ما يتعلق بالملائكة من جهة معرفة أسمائهم، معرفة أوصافهم، معرفة أعمالهم، فإنه يجب عليه أن يؤمن، وإلا لم يكن مؤمنا. لو مثلا إنسان قال: أنا أؤمن بأن ثمة خلق من خلق الله الذين هم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يقول لك: فيهم من يأتي بالوحي. ثم يقول لك: أنا لا أؤمن بجبريل. يقول لك: لا أؤمن بجبريل، هل هذا يكون مؤمنا بالملائكة؟ الجواب: لا، لا يكون مؤمنا بالملائكة، لأنه زيادة على القدر المجزئ ما علمت من الأمور المتعلقة بالملائكة مما ثبت في النص، فإن الواجب أن تؤمن به. ولو قال إنسان مثلا فيما يتعلق بأوصافهم: أنا لا أؤمن بأن الملائكة لها أجنحة، فهذا لا يكون مؤمنا بالملائكة، لا يكون مؤمنا بالملائكة. فما علمته من أسمائهم كجبريل وميكائيل فإنك تؤمن بأن ثمة ملك يسمى جبريل وثمة ملك يسمى ميكائيل، وما علمت من أوصافهم ما ذكر عموما كما في سورة فاطر التي تسمى بسورة الملائكة، أن الله جل وعلا ذكر أن للملائكة أجنحة، فتؤمن بأن الملائكة أجنحة. ومثلا جبريل على وجه الخصوص رآه نبينا صلى الله عليه وسلم على أصل خلقته مرتين، رآه وله 600 جناح قد سد الأفق. تؤمن بهذا إذا علمت أن جبريل له هذا العدد من الأجنحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر به. وكذلك مثلا عن أحد حملة العرش من ملائكة الرحمن، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحدث عن أحد حملة العرش، وأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. تؤمن بهذا أيضا إذا علمته تؤمن به. وما يتعلق أيضا بأعمالهم، إذا علمت أن من الملائكة من هو موكل بالوحي، منهم من موكل بالقطر، منهم من هو موكل بكتابة أعمال بني آدم اليومية، منهم من موكل بنفخ الروح في الجنين في بطن أمه ونحو ذلك، مثل هذه الأعمال، ومنهم من موكل بسؤال العبد في قبره وغير ذلك، إذا علمت من أعمال الملائكة وجب عليك أن تؤمن به. فما علمته يجب أن تؤمن به، لا يلزمك أولا. ولهذا قلنا إن القدر المجزئ أن تعلم أن ثمة خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يزيد بعض أهل العلم يقول: وأن تعلم بأن ثمة من يأتي بالوحي إلى الرسل، فهذا مؤمن بالملائكة. فما زاد من علم وتجدد له عن الملائكة وجب أن يؤمن به، وإلا لم يكن مؤمنا بالملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا الإيمان بالله، ثم ذكر الإيمان بالملائكة، قدمه حتى على الإيمان بالكتب والرسل. وإن سألت عن هذا، لماذا هذا التقديم؟ نقول إن هذا التقديم هو تقديم واقع، لأن من الذي يأتي بالكتب ويأتي للرسل بالوحي؟ هم الملائكة، فلأجل هذا قدم الملائكة، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ترد مسألة في هذا الباب يطرحها بعض أهل العلم، هل الملائكة أفضل من الرسل؟ لأنه إذا قلنا إن هذا الترتيب على الأفضلية على قول من قال، فاستدل به على أن الملائكة أفضل من الرسل وأفضل من صالحي البشر، فقالوا لأجل هذا الترتيب. ولكن هذا الترتيب هو ترتيب واقع كما قال ابن حجر رحمه الله. ولهذا قال أيضا رحمه الله، قال: وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول. لأن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، وليس فقط الرسل، صالحي البشر أفضل من الملائكة، خصوصا باعتبار النهاية، خصوصا باعتبار النهاية، فإن صالحي البشر هم من أهل الجنة، والثواب الذي يكون لهم لا يعلم له نظير للملائكة، بل إن الملائكة تدخل عليهم في الجنة وتقول سلام عليكم، تسلم عليهم على عباد الله جل وعلا إن أكرمهم بدخول الجنة، نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم منهم والمسلمين جميعا. فالملائكة تدخل عليهم وتسلم على هؤلاء الذين أكرمهم الله جل وعلا بدخول الجنة. فلأجل هذا قال كثير من أهل العلم إن صالحي البشر أفضل من الملائكة، خصوصا باعتبار النهاية. ثم إن مثل هذه المسألة ليس فيها كبير فائدة، ليس فيها كبير فائدة، فقال الشيخ العثيمين رحمه الله: بل هي من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به، الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكتبه، يعني وتؤمن بكتبه، أولا تؤمن بالله وملائكته، قال: وكتبه، وهي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الرسل. وقد قال بعض أهل العلم: إنه ما من رسول إلا وأنزل الله جل وعلا عليه كتابا، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب، أي كل نبي ورسول أرسل الله جل وعلا معه كتابا. والإيمان بهذه الكتب، أن تؤمن بأن الله جل وعلا أنزل كتبا على رسله، وهي كلامه سبحانه وتعالى، مع التصديق بما فيها من الأخبار والأحكام، أن تؤمن بأن الله جل وعلا أنزل كتبا على رسله، وهي كلامه سبحانه وتعالى، وأيضا تصدق بما فيها من الأخبار والأحكام، فتؤمن بأن هذه الكتب التي أنزلها الله هي حق وصدق. ثم ما علمه الإنسان من أسماء هذه الكتب فإنه يجب أن يؤمن بهذه الأسماء، إذا علم بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وبالقرآن الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وما علمه من أحكام القرآن وأخباره وقصصه وجب عليه أن يصدق به على وجه التفصيل، الكتاب الذي أنزل على هذه الأمة، فما فيه ينبغي أن يصدق، وما فيه من الأخبار فليعلم بأنها حق حتى يكون مؤمنا بالكتب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ورسله: أن تؤمن بأن الله جل وعلا أرسل رسلا من خلقه، وتؤمن بأنهم صادقون فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، وفيما يخبرون به ويخبرون عنه سبحانه وتعالى، لأنه يأتيهم من طريق الوحي. ثم ما تعلم من أسمائهم، أسماء هؤلاء الرسل والأنبياء، تؤمن بهم، سواء ما ذكر في القرآن أو ما ذكر في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أسماء الرسل والأنبياء، فإن الواجب الإيمان بهم بأسمائهم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، أو ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. والرسل عدد كثير جدا، منهم من قص الله جل وعلا علينا خبره وذكر اسمه، ومنهم من لم يذكر اسمه سبحانه وتعالى ولم يقصص علينا خبره جل وعلا، كما قال جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالإيمان بالرسل كما ترى هنا ذكر بعد الإيمان بالملائكة وبعد الإيمان بالكتب، الإيمان بالله ثم الإيمان بالملائكة ثم الإيمان بالكتب ثم الإيمان بالرسل، لأن الخير والرحمة تأتي من الله سبحانه وتعالى، وأصل أصول الإيمان والإيمان بالله، فلهذا كان هو الأول. ثم إن من رحمة الله جل وعلا إنزال الكتب التي هي كلامه، أنزلها على الرسل، ومن يأتي بهذا الكتاب هم الملائكة، فقدم الملائكة على الكتب وعلى الرسل في الذكر. قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، قال: واليوم الآخر، أن تؤمن باليوم الآخر، واليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام هذه الدنيا، لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعد هذا اليوم. وقال بعضهم: لتأخره عن الدنيا، لتأخره عن الدنيا. فإما أن يقال إن اليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا ولا يوم بعده، وإما أن يقال إنه لأجل تأخره عن الدنيا كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. وفي معنى اليوم الآخر، معنى الإيمان باليوم الآخر، يقول القرطبي رحمه الله في المفهم: معنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والنشر والحساب والحشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وأنها دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين، إلى غير ذلك مما صح نصه وثبت نقله. يعني هذا على سبيل التفصيل كل ما ذكره القرطبي رحمه الله، أن تؤمن بأن ثمة يوم يرجع فيه إلى الله جل وعلا، فيه النشر وفيه الحشر وفيه الحساب وفيه الميزان وفيه الصراط وفيه الجنة وفيه النار وفيه وهما دار المحسنين والمسيئين. وكل ما ثبت في هذا الباب في النصوص وجب الإيمان به، لكن إذا آمن الإنسان بأن ثمة يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين ليجازيهم على أعمالهم، فهذا يكون مؤمنا باليوم الآخر. إذا آمن بأن الله جل وعلا يعيد بعث الخلائق في يوم عظيم ليجازيهم على أعمالهم، فهذا إنسان يؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالبعث واليوم الآخر وما يذكر بعده. بل كما قال بعض أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، كل ما يذكر من الأخبار بعد الموت يجب الإيمان به، لأنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. ومن ذلك عذاب القبر وفتنة القبر، الجنة والنار، وما سمعت في كلام القرطبي ما يتعلق بالميزان والصراط والحوض، كل هذه ينبغي إذا علمتها أن تؤمن بها، إذا علمتها أن تؤمن بها، فيكون الإنسان مؤمنا باليوم الآخر، سواء إجمالا أو ما تجدد له من علم مما يتعلق مما يكون في ذلك اليوم وما فيه، بل وما يكون بعد الموت، فإنه يجب عليه أن يؤمن به حتى يكون مؤمنا باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو أيضا من أعظم هذه الأركان، هو أيضا من أعظم هذه الأركان. ولهذا تجد كثيرا من النصوص في القرآن والسنة يأتي فيها ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله فقط، مع الإيمان بالله فقط. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في كثير من الآيات، بل وفي الأحاديث، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا بيان لأهمية هذا الأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، والذي أنكره المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن ذكر ذلك عنهم وتعجبهم من إعادة الخلق بعد الموت وتفنيد ما يذكرونه من الحجج في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء إن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر أصلان عظيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر أصلان عظيمان، ولهذا يذكرهما ربنا جل وعلا مقرونين وحدهما في كثير من الآيات، وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها جميع الرسل هي الإيمان بالله واليوم الآخر والأعمال الصالحة. الإيمان بالله واليوم الآخر، قال والأعمال الصالحة، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وهذا الأمر الثالث، ولأجل ذلك ذكره ابن القيم رحمه الله. ووجه العلاقة بين الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح أن من آمن بالله وآمن باليوم الآخر الذي يرجع فيه العبد إلى الله فيجازيه على أعماله، أن يدفعه ذلك إلى عمل الصالحات. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله في شرح هذا الحديث، قال: والجمع بينهما بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر من أجل التنبيه على الاستعداد لذلك اليوم، فيقدم الإنسان الأعمال الصالحة ويحذر من أن يقع في المحرمات ليحصل على الثواب في الدار الآخرة وليسلم من العقاب فيها. ولهذا كما قلت كثيرا ما يأتي ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله جل وعلا وحده، فهما من أعظم هذه الأصول التي هي أصول الإيمان. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتحقيق هذا الركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر، بأن يؤمن الإنسان بأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء من خير وشر، قدرها أزلا سبحانه وتعالى ولا يكون شيء في ملكوته إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ولا يكون شيء في ملكوته إلا بمشيئته. ويذكر العلماء رحمهم الله أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور التي هي مراتبه. المرتبة الأولى قالوا هي مرتبة العلم، أن تؤمن بأن الله جل وعلا عالم بكل شيء، عالم بكل شيء، عالم بما كان وعالم بما يكون، كيف يكون سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية هي الكتابة، أن تؤمن بأن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، كما جاء في الحديث لما خلق الله سبحانه وتعالى القلم، لما خلق الله جل وعلا القلم قاله اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما يكون إلى يوم القيامة فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. فيؤمن الإنسان بهذه المرتبة التي هي مرتبة الكتابة. ثم مرتبة المشيئة، مشيئة الله وإرادته، فما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فإن كان هذا الأمر يتعلق بخير فنقول هذا مما شاءه الله سبحانه وتعالى، بل وأراده إرادة شرعية إذا كان الأمر يتعلق بالخير. وأما ما يتعلق بالشر فأيضا لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية، وما شاءه الله سبحانه وتعالى إلا لمصالح وحكم، إلا لمصالح وحكم. فما تراه من أمور متضادة من الخير والشر، كفر وإيمان، طاعة ومعصية وغيرها، كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فيؤمن الإنسان أن ما يقع في الكون وما يقع في ملكوت الله جل وعلا إنما هو بمشيئته جل وعلا. والمرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء. فثم المرتبة الأولى التي هي العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة وهي الخلق، وأن الله جل وعلا خالق كل شيء سبحانه وتعالى. بهذا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر، يكون الإنسان مؤمنا بالقدر محققا لهذه المرتبة السادسة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا هو الشاهد في إيراد ابن عمر لهذا الحديث محتجا به في الإنكار على معبد الجهني ومن معه ممن أنكروا القدر، فأورد هذا الحديث لأجل هذا، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن وذكر الحديث كاملا أجاب وزاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، أعاد هنا الفعل، أعاد الفعل تؤمن الذي هو العامل. ومعلوم أن العرب عند العطف على نية التكرار تذكر الفعل أولا ثم تأتي بحرف العطف الأمور التي يكون ذلك الفعل عاملا فيها. ولهذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، ثم لم يقل وتؤمن بملائكته، قال وملائكته يعني وتؤمن بملائكته، وكتبه يعني وتؤمن بكتبه، ورسله وتؤمن برسله، واليوم الآخر وتؤمن باليوم الآخر. لكن لماذا لما أتى إلى القدر أعاد صلى الله عليه وسلم الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. جملة ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في بيان الحكمة من ذلك أمران. أما الأمر الأول قالوا لبعد العهد، وإن كان هذا فيه شيء من الضعف، لبعد العهد، يعني لما ذكر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، لبعد العهد عن العامل الذي ذكر أولا، وذكرت أمور متسلسلة. وأما الأمر الثاني فهو لأجل الاهتمام بشأن القدر، قال صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، وذلك لشرفه العظيم وذلك لشرفه ولعظم أمره. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال القرطبي رحمه أو قال الطيبي رحمه الله في شرح مشكات المصابيح قال أعاد ذكر تؤمن عند القدر لأنه صلى الله عليه وسلم عرف أن الأمة يخوضون فيه وبعضهم ينفونه ويقولون أن الأمر أنوف ولا قدر مثل المعتزلة، فلهذا اهتم بشأنه بإعادة تؤمن، يعني هذا لشرف قدره وتعاظم أمره أعاده صلى الله عليه وسلم لأهميته، بل وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أن من الأمة من يخوض في هذا الأمر ويخالف، فكأنه تنويها بأهمية هذا الأصل من أصول الإيمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال جبريل صدقت، كما قال في الأول قال في الثاني لما أجابه عن الإيمان أخبرني عن الإيمان، ذكر أصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله، وهذا يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بملائكته الذين خلق من خلقه خلقهم الله جل وعلا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومنهم من يأتي بالوحي، ونؤمن من علمنا بأسمائهم من أسمائهم وأعمالهم وأوصافهم، وتؤمن بكتبه أن الله جل وعلا أنزل كتبا على رسله عليهم الصلاة والسلام وهي كلامه تبارك وتعالى، ونؤمن بأنها حق وصدق، ونؤمن بما علمنا من أسماء هذه الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وتؤمن بالرسل أن الله جل وعلا أرسل رسلا يبلغون الناس وحيه، فنؤمن بهم ونصدق ما ينقلونه عن ربهم سبحانه وتعالى من خبر وأنه حق وصدق، ونؤمن بمن علمنا من أسمائهم وأخبارهم وقصصهم، وهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى كلهم من الرجال، لأن بعض الإخوة قد تعجب لما ذكرت في درس مضى، ما يحضرني إذا كان في شرح مسلم أو في درس يوم الأحد، لما قلت أن مريم اختلف فيها هل هي نبية أم لا، والصحيح أن الرسل جميعا من الرجال لقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وهذا هو الصحيح كما قال الشنقيطي رحمه الله، ويفهم من الآية أنه لم يكن من الرسل امرأة قط، وكذلك ذكر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى أن الآية دليل على أن النساء ليس فيهن أن النساء ليس فيهن نبية، لا مريم ولا غيرها، وأكد على مريم لأن الخلاف وقع فيها، فمثلا القرطبي رحمه الله يميل إلى أن الصحيح أن مريم نبية، وشاهده أنه قد جاءها ملك الوحي الذي هو جبريل فأوحى إليها كما في سورة مريم، فقال إذن هي نبية جاءها ملك الوحي فأوحى إليها، وهذا الذي يميل إليه البخاري رحمه الله صاحب الصحيح في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب النبوات أورد بابا وإذ قالت الملائكة يا مريم الآية، فهذا على ظاهره أنه يرى أن مريم نبية البخاري رحمه الله، بل وصرح البلقيني رحمه الله بذلك، فقال الذي يظهر أن البخاري رحمه الله على أن مريم نبية، ولكن الصحيح أن الأنبياء جميعا من الرجال كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وتؤمن باليوم الآخر أن ثمة يوما يرجع فيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى فيجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما علمت مما يكون في ذلك اليوم بل وما يكون بعد الموت مما صح في الأخبار يجب عليك أن تؤمن به أيضا. وآخر الأمور التي هي أركان الإيمان الست أن تؤمن بالقدر خيره وشره بالمراتب الأربع التي ذكرناها آنفا، والله تعالى أعلم. قال هذا السائل قد تكرر قول الله تعالى في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله تعالى الذين آمنوا بمعنى أركان الإيمان الست أو الإيمان بتلك الأربع، الإيمان بوجوده وألوهيته، أو معنى قوله تعالى إذا كان السيف ولا تلك الأربع أركان. يعني أنا فهمت من سؤال السائل أنه يسأل عن الإيمان الذي يذكر في مثل هذه الآيات التي تكرر كما قال كثيرا في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما المراد بالإيمان؟ المراد بالإيمان أعم مما فهمته، إنما ارجع إلى ما ذكرناه في أول شرح الإجابة عن الإيمان وأركانه وما يتعلق بذكر الإسلام والإيمان. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأشار إلى أن الإيمان يقرن بالإسلام ويقرن بالأعمال الصالحة. هذه الآيات فيها ذكر الإيمان مقرونا بالعمل الصالح. وإذا علمت بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهذا عطف العمل الذي هو خاص الذي هو أحد أركان الإيمان عليه. الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهذا العمل الذي يدخل في الإيمان، هذا العمل الذي يدخل في الإيمان. ثم إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح تسأل ما المراد بالإيمان؟ قد يكون المعنى الإيمان المتعلق بالاستسلام الباطن والأعمال الصالحة المتعلقة بالاستسلام الظاهر الذي هو معنى الإسلام، والله تعالى أعلم. قال: من استوفى شرطي الحج المال والصحة ولم يتحصل على الجواز، يعني يقصد دفتر الحج، فما حكمه؟ هل يدخل جواز السفر باستطاعة؟ نعم، إذا كان إنسان له مال وله صحة، وما أكثر الناس من حاله هذه الحال وهو يحرص على الحج ويريد أن يؤدي هذه الفريضة، لكن وجد ما يتعلق بالمانع التنظيمي، لأن الآن لأجل تنظيم الحج والاتفاق بين الدول الإسلامية لأجل وبلاد الحرمين التي فيها الحرمان والاتفاق على عدد معين فيأتون إلى الحج في موسم من المواسم، فهذا الأمر التنظيمي هو الذي وجد مانعا من أن يذهب الإنسان للحج كلما أراده، يعني حتى يتحصل. فهذا إذا لم يتحصل على دفتر الحج ولم يتحصل على تأشيرة مجاملة وهو قادر من جهة المال والصحة، مستطيع من جهة المال والصحة، فالحج غير واجب عليه، فالحج غير واجب عليه. وفي مقابل هذا العكس، بعض الناس يا إخوان عنده مال وصحة وتوفر عنده دفاتر الحج ويمكن يأتي بتأشيرة مجاملة، عنده جاه مثلا، ومع ذلك لا يحرص على الحج، ومع ذلك لا يحرص على الحج. من الناس من لا يحج، يكون عنده دفتر ويعطيك الحج يقول لك تفضل اذهبوا حج إلى بيت الله، وهو لم يحج عن نفسه، لأن هذا مستطيع ومفرط، وهذا حاله عظيمة. لأنه والله المستعان لو مات على مثل هذا، فإن من أهل العلم كالإمام القيم رحمه الله وغيره يقول مثل هذا لا يحج عنه، لأنه هو لم يكن حريصا على الحج، فكيف يحج عنه؟ كان مستطيعا للحج ولكنه لم يحج، فكيف إذا مات يقال نحج عن فلان؟ هو ما كان حريصا على الحج، فكيف يحج عنه؟ بينما إنسان عنده مال وصحة ولكن ما يتعلق بالقضية التنظيمية لم يستطيع الذهاب، فهذا لو مات فإنه يحج عنه، والله أعلم. قال: من الأفضل، هل الملائكة أو الإنسان؟ المقارنة تقول هل الملائكة أو صالحي البشر، ولا الملائكة والرسل؟ هذا معروف عند الفقهاء، مش الإنسان، كل إنسان لا يكون أبدا كافر خير من الملائكة، وإنما الخلاف فيما يتعلق بالمقارنة بين الملائكة وصالحي البشر وعلى رأسهم الرسل والأنبياء. وقد ذكرنا هذا في الدرس، وأن الصحيح أن صالحي البشر خير من الملائكة، خصوصا ما يتعلق باعتبار النهاية، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني أن مآل صالحي البشر إلى الجنة، وله من الثواب العظيم ما لا يعلم مثله للملائكة، فلهذا يكونون خيرا منهم، بل الملائكة كما قلت تدخل عليهم وتقول سلام عليكم، أي يسلمون عليهم طيبتم فادخلوها خالدين. قال: بعض أهل العلم يقولون إن الإيمان بالقدر يدخل في الإيمان بالله، لأن القدر هو قدر الله، وذلك في معرض شرح الآيات التي جاء فيها ذكر أصول الإيمان، فهل ذلك يكون باعتبار الإيمان بالله هو أصل من أصول الإيمان؟ وأنا ذكرت أحسن الله إليكم في حين ذكرت الإيمان بالله أن الإيمان بالله له إطلاقان، الإيمان بالله له إطلاقان، يقال الإيمان بالله إذا ورد وحده أنه تدخل فيه جميع أصول الإيمان، إذا ورد وحده، ولا يفهم أنه يكون وحده فقط، لو ذكر معه أصل أو أصلين باقي الأصول تدخل فيه، هذا من باب أولى إذا كان ذكر الإيمان وحده وتدخل فيه الأصول الأخرى. فإذا ذكر معه أصل أو أصلين أو ثلاث أو أربع فإن الباقي يدخل فيه، كما في كلامنا حول الإيمان باليوم الآخر قرن مع الإيمان بالله، فتقول أين باقي أركان الإسلام أركان الإيمان؟ داخلة في الإيمان بالله، كلها داخلة وراجعة الإيمان بالله، الإيمان بالقدر والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر ذكر وحده معه، فالباقي الأربع مذكورة داخلة في الإيمان بالله، ولو ذكر مع الست فيكون الإيمان بالله المراد به الإيمان بوجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ولذلك الآيات التي ذكرت فيها أربع أصول الإيمان كما في آخر آية البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تقول إذن أين الإيمان باليوم الآخر وأين الإيمان بالقدر؟ داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.